أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشريط العاشر من المجموعة الأولى من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رحمتنا أجمعين، رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، كنا قد وقفنا مع بدء الوحي في اللقاء الماضي، وذكرنا أن المتطلعين إلى مقام النبوة كانوا كثير. الشاهد إخوتي في الله، أحبتي في الله، أن الله جل جلاله أعد رسول الله إعدادا منذ أول نشأته. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فأدى، ووجدك عائلا فأغنى. وقال له في نهاية السورة: وأما بنعمة ربك فحدث. فنعم الله على النبي عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنسانا، نعم، ولكنه من طراز رفيع من الفكر الصائب والنظر السديد. نال رسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وافرا من حسن الفطنة وسداد الوسيلة والهدف. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعين بالصمت الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناء الحق. طالع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال العالم، فعاف ما فيها من خرافة ونأى عنها. عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجده حسنا شارك فيه، وما وجده سيئا اعتزله وتركه. صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يشرب الخمر، ولا يأكل ما ذبح على النصب، لا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان في أول نشأته نافرا عن هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها. كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزة قبل أن ينبأ، حاطه الله بالحفظ. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في قومه يمتاز بخلال عذبة وأخلاق فاضلة غاية في الفضائل، شمائل كريمة. كان أفضل قومه مروءة، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسنهم خلقا. كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وألينهم حريكة، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة صلى الله عليه وسلم، حتى سماه الكفار الصادق الأمين. الصادق الأمين لما جمع من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وعجيب أن تواسيه سوته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الطيب وتعين على نوائب الحق، أين أخلاقنا؟ أين أخلاقنا؟ أين الكرم والجود؟ أين المروءة والنجدة؟ أين الحلم والصبر على الأذى؟ أين رد السيئة بالحسنة؟ أين العفاف؟ أين وأين وأين؟ أين هذه الأخلاق؟ ضاعت ضاعت. وعشنا في عصر المادة، حين عبد الناس المادة ضاعت أخلاقهم وذهبت مروءتهم، وبقينا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسالة من البشر. نسأل الله أن يرد المسلمين ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. وهذا لا يكون أبدا إلا حين تتسم أنت وأنت وأنت وأنت وأنت يا رواد المساجد بالأخلاق قبل الناس أجمعين. وإن عوميتم بشر الأخلاق عار علينا، عار علينا أن تعلق في مساجدنا مثل هذه الورقة. عار عار علينا أن يقال: احفظ متاعك خوفا من السرقة والضياع. يسرق في بيت الله؟ في بيت الله. إذن أين آمن وكيف آمن إن لم آمن في وسط المصلين؟ نعم إخوتاه، إننا بحاجة إلى إقامة صرح الأخلاق في أنفسنا أولا وفي بيوتنا، نسلمه أبناءنا وزوجاتنا. حين تسمع زوجتك تقول لولدي: يا ابني اللي يضربك يضربه، يقول لها: أكبر مني يا ماما. تقول له: خد طوبة وابطح. كلمات تتردد في مجتمعاتنا، تربية غلط. إننا نريد أن نربي أولادنا: يا ابني اللي يضربك يدعيله، سامحه. تقول لك: أنت هتطلع الوجه في. قل لها: لا، إنني أربيه على أخلاق النبوة، على أخلاق النبي محمد، على الأخلاق التي أمرنا الله بها. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، لا تبكي، وإنما قف له هكذا وأظهر لك أنك تستطيع أن ترده، وقل له: الله يسامحك، الله يسامحك. فتذكيره بالله يردعه. خلق تعلمناه لما قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصائم: وإن تابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم. ليتنا نصوم الدهر عن أذية المسلمين وعن رد العدوان وعن الخلف والأحقاد للمسلمين. ليتنا نصوم الدهر عن الشتائم السيئة التي ملأت البيوت. إنني أتعجب من أب يجلس في البيت فيقول لابنه: اقعد يا حمار، والبنت: امشي يا جاموس، والزوجة: بطلي يا مش عارف ايه. كأنه يعيش في زريبة كلها حيوانات. كن عفا اللسان، فليس المؤمن بسباب ولا لحان ولا فاحش ولا مذيء. اين عفا اللسان مثل رسول الله الذي صاحبه أنس خادمه 10 سنين؟ قال أنس: فما قال لي أف قط. فما قال لي إيه؟ أف أف. 10 سنين ما سمعش منه أف. 10 أيام ممكن ما نسمعش منك. نسأل الله أن يقينا شرور ألسنتنا. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي على عين الله. ثم ذكرنا الحديث أنه جاءه جبريل فغطح، وكان الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا. كان الأمر إيه؟ شديدا. غطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ. لماذا؟ لماذا كان الأمر بهذه الشدة؟ لذلك أسباب. إننا نتساءل لماذا لم يأتي الوحي في البداية مناما أو إلهاما؟ لماذا؟ أليس هذا من دواء عدم الفزع والإعياء؟ القرآن نزل بهذه الطريقة في أول أمر دفعا لكل شبهة، قطعا لكل شبهة، بأنه كان ألفاظا ومعاني من عند الله. انت فاهم معايا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في مقتبل الأمر 6 شهور، يأتيه الرؤية. تأتيه الرؤية ليه؟ الرؤية الصادقة. كان لا يرى رؤية إلا كفلك، كفلك الصبح، لكن لم يكن فيها وحي، لم يكن فيها قرآن، لأنه لو رأى في المنام وصبح قاله قد يقال إنه إلهام من الله والألفاظ من النبي، لكن القرآن ألفاظا ومعاني من عندي لا، كلام الله، فلازم يبقى صاحي تماما تماما، ويبقى شايف وعارف انه صاح وسامع ومنتبه. اقرأ يقول ايه؟ ما انا بقارئ. اقرأ ما انا بقارئ. اقرأ ما انا بقارئ. ينتبه عشان يفهم اللي هيتقال له. عشان كده الرسول ما صلي عليه يقول وانصرف الملك وكأنما نقشت في قلبي. حفظ اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأن مشكلة المستشرقين لما بدأوا يدونوا سيرة مصيبة، إن في إيدك دلوقتي كتب. أنا فوجئت النهاردة كنت بقرأ في كتاب الفنون لابن عقيل. حد عنده كتاب ده مجلدين؟ هو الكتاب نفسه 80 مجلد، بس مجلدين ظهروا منه. فوجئت المحقق اسمه إيه؟ جورج. محقق الكتاب جورج. إيه ده؟ مصيب. واحد من المستشرقين من فرنسا، طالب في معهد الشرقيات في فرنسا، للأسف الشديد لما يحقق كتاب زي ده تأمنه؟ لا، ولا تؤمنه إلا لمن تبع دينك. لذلك لذا يثيرون شبهات عجيبة جدا دائما، ونحن لسنا بسبيل الرد إليها، سيبك منهم، لكن الوحي جاء هكذا عشان ما حدش يجي يقول بعد كده ده كان إلهام، ده كان محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيخلو في الجبال ويفكر ويرجع يقول كلمتين. لا، ده القرآن كلام مين؟ كلام الله، ألفاظ ومعاني، مش حاجة خالص من عند النبي. حمله رسول الله تحميلا بعد أن اصطفي له واختص به. نزل القرآن الوحي في البداية بهذه الشدة بهذه القوة لتثبيت هذا الأمر أنه في اليقظة، وأن الكلام بحروفه، أن الكلام بحروفه ليس من عند محمد البشر، وإنما هو وحي من الله حفظه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه. زملوني أي ضموني وغطوني وأدفئوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، رجع بيرتعش، جسمه كله بينتفض. فقال لي خديجة ما لي يا خديجة؟ كأن الإنسان لما يفوق يقول إيه هو في إيه، هو إيه اللي حصل؟ ما لي يا خديجة، ما لي يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر اللي حصل كيت وكيت وكيت. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكيل وتكسب المعدوم وتقري الطيب وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به حتى أتت ابن عمها ورقة ابن نوفل. سبحان الله. اللهم أصلح زوجات المسلمين، اللهم أصلح زوجات المسلمين، اللهم أصلح زوجات المسلمين. هذه هي الزوجة وهذه مهمتها. لقد قلت أكثر من مرة أن الله جل جلاله جمع حق الرجل على زوجته في كلمة واحدة. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه كلمة واحدة كل حق الرجل. ليه؟ لتسكنه. سبحان الله. فكل ما كان سكنا للرجل من حلال فهو حقه. تلك وظيفتك الأصلية أختا. وظيفة المرأة الأصلية أن تكون إيه؟ سكنا للرجل، أن يسكن إليه. انظر إلى كلام الله جل جلاله حين يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كثير من الناس ياخدها كده على إنها الجماع. لا لا لا، مش المقصود كده، أو ده أحد التفاسير، لكن القضية تفهمها من قول الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، من قول الله تعالى لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، البيوت امتلأت مشاكل. قلت في درس امبارح السبب بسبب تبادل المراكز وتناقل الأدوار، فترك الرجل وظيفة القوامة وأسلمها للمرأة. وأنا أتساءل وأبحث، والله أتباحث كثيرا مع نفسي ومع غيري، ليه؟ إيه اللي جرى؟ إن النهاردة ما فيش رجالة. ما تزعلوش مني، هتزعلوا؟ اوعوا تزعلوا، معلش هي دي الحقيقة، لأني بحبكم. إيه السبب النهاردة؟ إن الرجل في البيت ضعيف، إن معظم البيوت 90% من البيوت بتمشيها المرأة، وكلام المرأة مسموع وماشي، ونادر حين تجد رجل بيمشي كلامه في البيت وكلامه وحده. اسم بعد التباهز وجدت سببين وهم كثير، لكن السببين الظاهرين. السبب الأول أن الرجل صار عبد شهوته، والمرأة سهل أوي إنها تتحكم فيه في الأمر ده، وهو طول النهار دايخ بالنهار عايز يرجع البيت ما يلاقيش، يقول لك مش عايز مشاكل، ريح دماغ، عايز ايه؟ عايز كذا، حاضر ماشي، عايز ايه كمان؟ كذا، حاضر ماشي، وايه كمان؟ كذا ماشي. بنتي اللي تقولي عليه تنازل عشان يريح دماغه. لا لا مش كده، انا ما اقصدش القوامة والرجولة، انك تمسك عصاية تطلع مطوة بأكل وشرب ونوم وفرش وخروج ودخول وامها وامك واختها واللي جرى واللي كان. لا، اقصد في اوامر الشرع. واحد بعت ورقة، هل يجوز للرجل أن يلزم ابنته بالحجاب؟ هل يجوز للرجل أن يلزم ابنته بالحجاب؟ أنا في نفسي أول ما قريت الورقة قلت هجاوب أقول إيه؟ يجب. إيه؟ يجب على الرجل أن يلزم ابنته بالحجاب. لقيته بيكمل يقول وإذا رفضت الأم فمن موقف الأم؟ طب إحنا مالنا ومال الأم؟ الأم إيه دخلها في الموضوع ده؟ ان البنت تلبس الحجاب او ما تلبسش، الام مالها؟ الام تقرر ليه؟ الام تنطق ليه من اصله؟ بس سؤال تاني للاسف ده اللي اثرني النهارده. بنت عايزه تكمل الدراسه في الجامعه، وانت تعرف ما في الجامعه من مصائب وبلايا، والاب رافض، لكن الام مصممه ان البنت تكمل. الام مصممه؟ ده برضو الام مالها؟ القرار هنا قرار مين؟ قرار الرجل صاحب القوامة، الآمر الناهي. أنا بقولكش القوامة إنك أنت عايز تفرض سلطتك عليها تروح عند أمها ولا ما تروحش، مش هي دي. إنها تخرج مش عارف تزور أختها ولدي تقعد عندها يومين ولا ما تقعدش، مش هي دي. القوامة في القضايا اللي زي دي اللي فيها أوامر الشرع، قال الله وقال الرسول في، هي مصممة نروح مصيف نروح ولا ما نروحش، هي تصمم بتاع إيه؟ هي مين؟ هي امرأة. خليك راجل يا راجل، أنت صاحب القرار، القرار الشرعي، ربنا أعطاك أنت القوامة. لكن المصيبة زي ما قلت لك، هو بقى عبد شهوته، هو يريد أن ينال منها شهوته وخايف من النكد. خلاص اللي تقولي عليه. السبب الثاني أن تنفق المرأة مع الرجل. كل جنيه تنفقه المرأة على البيت ينقص من قوامتك. قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و ها و وبما أنفقوا من أموالهم. تقول لي يا عم الشيخ خليك واقعي، الحياة صعبة والناس محتاجة بتسند في البيت، خلاص على قد ما تصرف على قد انت، ما تتنازل عن قوامتك. لا، تقعد في البيت وانت تشتغل وتصرف على قد مرتبك، ولا تستلف ولا تقترض ولا تنفق اكتر من اللي معاك. اللي يستلف عشان ياكل مش راجل. انا قبل كده قلت ان ممكن الرجل يعيش بمية جنيه في الشهر، يعيش بمية جنيه في الشهر كفاية قوي. لو جاب كل يوم 20 رغيف بجنيه ادي 30 جنيه في الشهر، وعشرين جنيه كمان يجيب بيهم جبنة وطعمية ويعيش عليهم. يقول تقول لي في واحد هيعيش على عيش وجبنة؟ صلى الله على النبي محمد، كان يعيش على التمر والماء شهرين. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أعيش على تمر ومية، أعيش على عيش حاف، أبله في مية وشربه. قل لي وفين الزوجة اللي تصبر معايا على كده؟ اللي ما تصبرش تروح بيت أبوها وأنا أدخل الجنة. بالصبر والرضا برزق الله، عرفت؟ فالشاهد أننا نريد الزوجة التي تقوم بوظيفة الزوجة الحقيقية، اللي هي تكون إيه؟ سكن وإيه؟ ومودة ورحمة. أمتى تبقى سكن؟ لما تبقى امرأة. بعضنا شايف أمه، واللي ما شافش أمه على الوضع ده يكون أكيد شاف سته، جدته، أم أبوه أو أم أمه، كيف كانت سكنا؟ صوتها ما بيطلعش، وساعة ما يدخل الرجل تقول له أهلا يا سيدي، ويقعد على الكرسي تقعد تحت رجليه وينده عليها يلاقيها سكن، صوتها ما بيسمعش. هي دي اللي أنا قلت لك عليها، تزوجها وابحث عنها، بنت الأصول اللي شافت أم وجدة من النوع ده تحطها هنا وتسيبها ترجع بعد 10 سنين تلاقيها قاعدة ما تتحركش، ما تنطقش إلا لما تقول لها اتكلمي. فين دي؟ دي اللي ما شافتش تلفزيون وما خرجتش في المدرسة مشيت مع البنات، ولا داخل الجامعة واتعاملت مع المعيد والدكتور وسواق التاكسي وسواق الاتوبيس. فين دي؟ نجيبها منين؟ ربي بنتك على كده. احنا عايزين جيل جديد نضيف، نريد هذا الجيل الذي يربى على هذا. بنتك، بنت السنتين واربع سنين، ربها على هذا. ولا يا بنتي انا عايزك زي ام المؤمنين خديجة. شو حين رجع اليها رسول الله قال يا خديج، اول ما دخل يرجف فؤاده، زملوني زملوني زملوني. خلي بالك حتى حتى عشان نربي زوجة. انا دلوقتي مش بقول لك حاولها مع حاولها مع زوجتك، مش بقول لك ما تحاولهاش، بس ما تنقمش على زوجتك لانها في الاصل ما تربتش صح. انا عايزك تربي على كده بنتك. انتبه. دخل الرسول ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ها؟ زملوني زملوني. ما مسكتوش من كتابه؟ ايه في ايه؟ مالك؟ ايه اللي جرالك؟ كنت فين؟ لا خالص. وانما زملته، قال زملوني، عملت ايه؟ زملته حتى ذهب عنه الروع. مشكلة انك تبقى راجع البيت يوم مهموم كده ومتنكد وزعلان، زوجتك تقولك مالك، تقول لها مفيش حاجة. لا هو انا مش عارفك، مالك يا ستي؟ مفيش حاجة. لا والله لا تقول مالك، مفيش حاجة. اترفدت من الشغل؟ لا. سخن عيان؟ لا. حد ضربك؟ لا. طب زعلان مني؟ يا ستي سيبيني دلوقتي، مش هسيبك غير ما تقولي مالك. وتفكر هي ان ده الحب؟ غلط. احيانا هيتنرفز، هتقعدي ولا طلائك؟ لو راجل طلعني ويخرب البيت صح كده؟ لا. لما زوجك يرجع تعبان متألم مش لازم مالك دلوقتي، لا سري عنه، شوية مية سخنة يحط فيهم رجليه، شوية مية بردة يشربهم، كوباية عصير، شوية عطر ويتمسح جبهته وجهه إلى آخره. خبر لطيف صار، معرفتش، الحمد لله البنت النهاردة جاية من المدرسة بهدية عشان حفظت سورة كذا، والله أنا فرحت قوي، ما دريتش، الحمد لله والدك خاف وخرج كان مريض إلى آخره. خبر لطيف، خبر سعيد إلى آخره. مش مالك؟ مش هقول ماشي. شوف خديجة، عايزين الزوجات يتعلموا من مين؟ مش الرسول قال لها إيه قبل كده؟ أيوة فاكرين يا موفقة اللي هي يا موفقة. اللهم وفق زوجاتنا لإرضاء الله بينا. نعم هذه زوجة مطلوبة. زملوني عملت إيه؟ زملتكم. قال حتى ذهب عنه الروع. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي. بقلت له مالك ده هو اللي إيه؟ هو اللي بدأ يكلم بقى. هي كده لما تسيبيه لما يرتاح ويهدى ويروق هو اللي هيقول هيقول كل حاجة والله. بس اصبري عليه يا خديجة والله لقد خشيت. مالي يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي. قال لها والله أنا خايف على نفسي. وقص عليها الخمر. شوف الكلمة بقى. الكلمة اللي تنزل على القلب بردا وسلاما. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الكلمة دي كفاية ترفع معنويات أي إنسان من صفر لمئة ألف صح؟ لا تخاف على نفسك إيه؟ والله ربنا ما هيضيعك. بعض الأحيان إنسان يصدع يقوم يقول لمراته صداع شديد نصف شديد قوي أنا خايف لا يقلب بشلل. تقول ربنا يستر. ربنا يستر يبقى الأمر وارد. والعامل النفسي في علاج المرض يساوي 90% من العلاج ولا لا؟ نعم قضية مش كده. وإنما شوف والله لا يخزيك الله أبدا. وتفهم الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن الكلام ده مش أوانطة. شوف والله تأكيد. وبعدين تديله التفصيل إنك لتصل الرحم. بس كده شوف وتترادف المعاني وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيبة وتعيد. شوف الزوجة شوف بتعمل ايه. هنا تعطيه المبررات انه لن يخزى تثبيت. عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما سيدة عائشة قالت له لقد ابدلك الله خيرا منها قال لها ايه والله ما ابدلني الله خيرا منه. لا فين اللي سيدي تثبيت. ثم انطلقت به حتى اتت ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي ابن عم خديجة استمع من ابن أخيك. شفت يا ابن الأدب أهو أنا نفسي ألاقي لك زوجة زي دي. نفسك أطلب من الملك وخزائنه واسعة. مش راح تبقى بيك عند الدكتور ويا دكتور أصله بيحصل له كذا وكذا وكذا وجرى كذا وكذا وكذا وكان كذا وكذا وكذا وخلي بالك أصله ما بياخد ما بيحبش الإبر وانت واقف كده تتفرج. لا لا لا لا قالت يا ابن عم استمع من ابن أخيك. تقدم الراجل يتكلم. كان لسه أخ امبارح معانا الدكتور عمرو موجود ولا لا؟ يقول لي امبارح دكتور طبيب أطفال هو يقول يجي الراجل هو وزوجته يقول لي الشباب للأسف الشباب هو وزوجته وهي تحط العيل على البتاع ده ونكسف عليه وبعدين بيقول لي حصل كده. تقول له مش تشيل الولد شايفني بتكلم مع الدكتور. اعوذ بالله اعوذ بالله. هو اصلا مش راجل عشان اصلا سابها تتكلم مع الدكتور عشان تروح اصلا هي عند الدكتور. ايه اللي وديه انت تشيل ابنك وتروح؟ قول لي ما هي اللي قاعده معاها هي اللي عارفه اللي عنده وانت ما تعرفش ليه. ابنك اسألها وخد منها واعرف منها. شوف السيدة خديجة شوف الناس اللي متربية يا ابن عم ها استمع من ابن اخيك. فقال له ورقة يا ابن اخي التقريب والتحبيب وتهدئة الحال ما زالت مستمرة. يا ابن اخي ماذا ترى اللي حصل؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى. يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. قال له أبشر أنت نبي هذه الأمة. قال له يا ريتني شباب يا ريتني كنت صغير ليتني كنت جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وقفة لازم مع التبشير بالمكانة التبشير بالابتلاء. لازم أبشر، أنت نبي هذه الأمة وسيخرجك قوم. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مش مسد، قال أو مخرجيهم هم هيطلعوني قريش، أنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين المكرم المعروف فيهم، هيطلعوني أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى رجل، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هي دي القضية، بقول لك يوم ما تطلع لك لحية لازم تعاد، لازم أدها استمر، مش أدها خليك في المعاصي والنار تنتظر العصا. انت حر؟ نعم إخوتي في الله، انظر أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى رجل قط، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. التزامك الدين على التضحية براحتك، مفيش نوم زي الأول في قيام ليل وصلاة الفجر، مفيش شهوات زي الأول في صيام في عز الحر، مفيش كلام كتير زي الأول في ذكر وتلاوة قرآن، مفيش كري ولعب وضحك وحب زي الأول، في صلاة واعتكاف في المساجد وحضور مجالس علم، مفيش تلفزيون ولا فيديو ولا أفلام كوميدي، في بكاء من خشية الله، في شراء كتب تقتنيها حماية لك ولأولادك وأشرطة، في شغل يتبقى راجل جد مع الله يا من تشنافع. قال ما لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشف ورقة أن توفي وفتر الوحي. قضية فتور الوحي بعد هذه المرة، بعد هذا المجيء ليتسوق إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونخرج من هذا الدرس بعبر وعظات. نعم، أولها كيفية ثبات قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف قيض الله له عوامل التثبيت، زوجته وورقة. كذلك حين تحتاج إلى التثبيت، إن صدقت الله فسيقيض الله لك من يثبتك. انظر إلى خديجة، وما كان هذا عن بحث من رسول الله واختيار، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول كان دور عليها بقى وشاف 20 واحدة، ولا هو قدر الله، قدر الله واختياره. فلذلك القضية مش بشطارتك ومهارتك وهو اللي نقاها، لا، ده القضية بتوفيق الله ورزقه وإعانته. نعم، لقد وقفت خديجة رضي الله عنها موقفا من أشرف المواقف التي تحمد لامرأة من الأولين والآخرين، طمأنته حين قلق، وأراحته حين جهد، وذكرته بما فيه من فضائل، مؤكدة له أن الأبرار لا يخذلون أبدا، وأن الله إذا طبع رجلا على المكارم الجزلة والمناقب السمحة فلكيما يجعله أهل إعزازه وإحسانه. وبهذا الرأي الراجح والقلب الصالح استحقت خديجة أن يحييها رب العالمين فيرسل إليها بالسلام مع الروح الأمين. نزل جبريل ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد إن الله يقرئ خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، جزاء ما قدمت لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قيض له ورق الذي يفسر الأمور على حقيقتها ويبين الأمور على أصلها ويعز وينصح. هكذا إذا صدقت مع الله سيقيض الله لك من ينصحك بصدق، من ينصحك بإيه؟ بصدق وبحق، ويكون من عوامل التثبيت. أما إن كنت منافقا كاذبا غشاشا فسيجتمع حولك مجموعة من الإمعات والمنافقين يراؤونك وينافقونك ويزلزلون إيمانك ويردونك من حيث أتيت، يردونك من حيث أتيت. لذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذا الأمر، أنك إنما تثبت بصدقك. ونسأل الله أن يرزقنا الثبات على الإيمان. تقلصت ظلال الحيرة وثبتت أعلام الحقيقة، وعرف محمد بن عبد الله أنه رسول الله، إلا أن الروعة التي انتابته من هذه الصلة بين إنسان وملك تركت في نفسه أثرا من الجهد، كأنما كان يعالج عملا مرهقا صعبا. ولا عجب، فقد ظل يعاني من التنزيل شدة أمدا طويلا. وشاء الله أن يفتر الوحي بعد ابتدائه على القوة التي ذكرنا، حتى يكون تشوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود. فتر الوحي، العلماء يتكلموا في فتور الوحي مدة كان قديم، بعضهم يقول 40 يوم، وبعضهم يقول 4 أيام، وبعضهم يقول أسبوع 10 أيام، وبعضهم يقول 3 شهور. مش موضوعنا، المهم إن الوحي فتر انقطع. قال ابن حجر: وكان ذلك أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود. الرسول ما صلى عليه لقي من الوحي الأول شدة يضم، قال له حتى بلغ إيه من الجهد اقرأ، لكن تعبان جدا، زي ما تقول اسمه كسر مهدود مش قادر. ففتر الوحي أيام، 3 أيام، 4 أيام، لكن الرسول ما صلى عليه وجد لذة الوحي. يا انتوا عارفين لذة ان تتلقى كلام الله. موسى عليه السلام لما اتى النار في طريقه فوجدها نور، فنودي يا موسى انيها انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري الآيات. ثم قال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العلماء لم يجوا يتكلموا في القضية دي، إنه ليه موسى عليه السلام ما قالش ربنا بيسأله إيه اللي في إيدك، يقول عصا بس، لكن موسى عليه السلام طول الكلام، هي إيه؟ عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وكأنه بحث في دماغه يعمل بها إيه تاني مش لاقي، بل ولي فيها مآرب أخرى. قال العلماء: إنما يطيل الكلام مع رب العالمين زيادة لاستئناس القلب وتمتعا بحلاوة التكليم. عايز يبقى يفضل واقف بين إيدين ربنا ما يمشيش أبدا. فوا عجبا للمصلين ساهين والمصلين المستعجلين الذين يريدون أن يفضوا الصلاة ليفروا من بين يدي رب العالمين. عجب عجب من الساجدين وهم أقرب ما يكونون إلى رب العالمين وهم يرفعون رأسهم نقرا فرارا من بين يدي الله. أنا بتعجب لما كنت قاعد في مسجد ولاقي واحد يقول: ما تقيم الصلاة يا عم. طب أنت مستعجل على إيه؟ يعني هتخرج من الجامع تروح فين؟ ما انت هتخرج للبلاوي السوداء للمعاصي والذنوب، صح كده؟ سايف ما الامام يطول شويه؟ ام الشيخ الرسول قال: فليخفف فان فيهم الضعيف. يا عم الشيخ ارحمه بقى عشان ربنا يرحمكم. ليه كده؟ لماذا تريد ان تفر من بين يدي رب العالمين؟ مش عايز الصلاه طويله ليه؟ ده انت طول ما انت واقف، واقف بين يدي من؟ بين يدي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. هتخرج تروح فين وتسيب ربنا تروح لمين؟ خليك في بيته لعله يرحمك. مش عايز ترحم وتخرج من بيته؟ الرحمة أننا أعادك أطول فترة في بيته. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحب بيوته. شاهد ان حصل للرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم التشوه، فكان يخرج من الغار ورجع سبحان الله اشتكى لزوجته زملوني تزمل، خدته عند ورقة، خرج من عند ورقة على الغار كانت ليه؟ عايز الوحي بقى. انا عايزك كده لما تمسك المصحف ما تقولش ايه اقرا ربعين ونام، لما تقرا ربعين اذا استشعرت حلاوة القرآن ما تقفلش وتنام، كمل جزئين ثلاثة عشر عشرين، اختم المصحف واختمه مرتين ثلاثة، طالما ربنا فتح عليك باب خير ما تسدوش بايدك، خليه مفتوح واقف تصلي وبتقرا ما تقولش كفايه كده واركع، طالما ربنا فاتح كمل ساجد وبتدعي رب اغفر لي وارحمني عافني واعف عني اكرمني ولا تهني، ادام الدعاء مسترسل كمل ما تقطعش، اللهم صلنا ولا تقطعنا، لما ربنا يفتح لك باب خير ما تسدوش، لقيت حد بيدلك على يتامى تروح تكسيهم على دخول المدارس روح اكسيهم وخلي الباب، خلي الباب مفتوح، انك كل شهر تودي حاجة، كل شهرين تودي حاجة، كل ثلاثة تودي حاجة، ما تقطعش ما تقولوش بس هي المرة دي وخلاص اصلا ما اقدرش مرتبي ما يحتملش، يمكن ربنا يوسع عليك ما انتش عارف اللي جاي لك ده رزق مين، فلما ربنا يفتح لك باب خير ايه ما تسدوش ما تقطعوش، عرفت طريق درس ما تقولش انا اجي المره دي وخلاص لا انا ما اقدرش المواصلات بقى كل خميس اجي، لا لا لا لا خلي الباب مفتوح وربنا يفتح لك ابواب الخير، ما تقفلش بايديك ابواب الخير اللي ربنا بيفتحها لك، الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم خرج تاني يتطلع لما تقوم ركعتين بالليل وتحس بحلاوتهم، صمم انك تاني ليله ايه تقوم تاني وتدور وتدور على الحلاوه وتستطعم وتستلذ بطاعه الله، خرج الى الغار وكان يخرج من الغار وينظر الى السماء ينتظر الملك لحد ما خاف ان الملك ما يجيش تاني، خاف ان الملك لا ياتي مره اخرى، حديث صحيح البخاري عن فتره الوحي عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فتره الوحي فقال فبينما انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجسست منه حتى هويت إلى الأرض فقال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله فجئت أهلي وقلت دسروني دسروني، برد فزع تاني ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فجئ لما شافه قاعد على كرسي إيه؟ بين السماء والأرض فزع، مع أن الملك ثبته، ويذكر في الرواية الأخرى أنه بعدها ما مر على حجر ولا شجر إلا سلم عليه الحجر والشجر يقول السلام عليك يا رسول الله، يا سلام أهو أنت لما تصدق ربنا هيثبتك ولو بأحجار ولو بأشجار، سبحان الله العظيم، إزاي مش هيسلم عليك ويقول لك السلام عليك ولا حاجة، وإنما ترى فيه آية تثبتك على الإيمان، نسأل الله التثبيت على الإيمان. شاهد إنه رجع يقول دسروني دسروني دسروني، فأنزل الله يا أيها المدسر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، نزلت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة إذانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الماضي قد انتهى، انتهى النوم، قم يا محمد إنك أمام عمل جديد يستدعي اليقظة والتشميل والإنذار والإعزار، قم احمل الرسالة وجه الناس ائتنس بالوحي، قم اصبر على العناء، ربك فكبر ثيابك فطهر الرجز فاهجر لا تمنن تستكثر لربك فاصبر، قم. وقام رسول الله، قام وما نام، حتى لما قالت له خديجة ألا تنام يا رسول الله؟ قال مضى عهد النوم يا خديجة. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر، أوامر بسيطة لكنها بعيدة المدى والغاية، قوية الأثر والفعل. يا أيها المدثر قم فأنذر، غاية القيام بالإنذار ألا يترك أحدا ممن يخالف مرضات الله في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة، حتى تقع رجفة وزلزال في قلبه وروعة. قم فأنذر. لسه شاب النهاردة يقول لي عايز أروح البوسنة. قلت له يا ابني أبوك أخبره إيه؟ ملتزم؟ قال لي لا. أمك؟ ولا أمي. أخوك؟ ولا أخوي. أختك؟ هم دول اللي أنت تجاهد فيهم، هم دول اللي أنت تنجو بيهم، هم دول اللي تاخد بإيديهم، هم دول اللي الجنة توصلهم، هم دول اللي تعيش في دعوتهم. مش دول بس، وكل اللي حواليك، وكل اللي طوله ديه، وكل اللي توصلوا دعوتك. قم فأنذر. شايف واحد بسجارة خوفه، قل له السجارة دي بتولع في قلبك وفي دينك وفي فلوسك وفي صحتك. قل له أنا خايف عليك لأنك بتحرق نفسك، والنار دي بتشتعل في جهنم بيك مرة تانية. لما تشوف واحد مع الأذان يؤذن وما بيصليش، قل له أنا خايف عليك، ما بتصليش يبقى ما بتكبرش، يبقى عندك حاجة أكبر من ربنا أعد لها وناسي ربنا. شايف واحدة من قريبك، أختك، أمك، عمتك، خالتك، بنتك من غير حجاب، أنذرها. قل لهم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أنذرهم. قم فأنذر. وما تسيبش حد على معصية إلا وتنذره النار. اللي اتقد في قلبه روح الإيمان ما يقدرش يقعد. شوف جليس الملك لما جيل الغلام وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، قال الغلام أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن الجليس فشفاه الله، فعاد من ثاني يوم ليجلس مع الملك كما كان يجلس. ليه؟ لما باشر قلبه حلاوة الإيمان لم يطق صبره. ثاني يوم راح للملك، الملك قال له من الذي شفاك؟ من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. ما قدرش يجامل ولا ينافق ولا يجري ولا يهرب ولا يبعد ولا ينسى، على طول ربي وربك الله. الملك ما فيش تفاهم، أخذه فلم يزل يعذبه. المهم مش موضوع الشاهد، جليس الملك ما قدرش يصبر، لازم يبلغ على طول. فما تسكتش، بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأ، نضر الله وجه امرئ، روايتان. سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة الهدية، نعمة العطية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل المؤمن فيبلغها أخاه المؤمن. أما تسمع النهاردة كلمة كويسة خذها وروح بلغها، أصل المصنع اللي انت شغال فيه أنا مش هوصل لهم ولا هكلمهم، ولا الوزارة اللي انت شغال فيها، ولا الهيئة اللي انت شغال فيها، ولا الكلية اللي انت فيها، ولا المدرسة اللي انت فيها. خذ الكلام ده وانت وصله وبلغه وقوله، وساعتها اللي ينجو هينفعك لأنه هيبقى في ميزان حسنات. قم فأنذر وربك فكبر. كلمة الله أكبر هي اللي بتزلزل القلب، فإذا انتفض القلب بالله أكبر ألقى كل ما عليه من الكبراء والعظماء والوجهاء الذين يخافهم ويخشاهم ويرجوهم ويحبهم غير الله، فيصبح ليس في قلبه إلا الله الكبير المتعال. الكلمة التي تزلزل الجبابرة الله أكبر. وربك فيه فكبر. فحين يكبر الله يكون غايتها، تكون غاية هذا الأمر، تكون غاية هذا الأمر ألا يترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكتها وتقلب ظهر النبض حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله. قلت له لما عايزك لما تقول الله أكبر، الله أكبر من إيه؟ زي ما أنت بتقول دايما من كل حاجة. لا أنا مش عايزك تقول من كل حاجة، عايز تفصيل، قولي أكبر من إيه؟ تطلع بقى الحاجات الكبيرة اللي جواك، أكبر من صحتي، وأكبر من فلوسي، وأكبر من شغلي، وأكبر من المدير، وأكبر من حماتي، وأكبر من مراتي، أكبر من إيه؟ طلع، طلع الحاجات الكبيرة اللي أنت بتخاف منها، واللي أنت بتعمل حسابها، واللي أنت بتراعيها، واللي أنت بتطيعها في معصية الله، واللي انت بتراقبها وما بتراقبش ربنا، واللي بتعمل حسابها لما ما تعملش حساب لربنا. تذكرها وقول الله اكبر، وانت بتتخيلها ان ربنا اكبر منها، فحين تقول الله اكبر تهد كل ده، تهد كل ده، تهد كل ده. فلما الكل يتهد لا يكون لأحد على قلبك سلطان إلا الله، فإقامة حاكمية الله في القلب هي الأصل من قولك الله أكبر، الله أكبر. لذلك أظنني قلتها لكم قبل كده في علاج الخوف، كيف عالج الله موسى من الخوف، مش قلناها قبل كده؟ إن موسى عليه السلام لما قال الله له ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. في سياق آخر بقى في سورة النمل، ولى مدبرا فلما رآها تهتز كأنها جان، ولى مدبرا ولم يعقب العصاية، ساعة ما رماها في الأرض وقفت كده حية وبتمشي كده جري خاف. كيف عالج الله قضية الخوف عند موسى؟ قال الله يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي المرسلون. فأول سبيل لعلاج الخوف في قلبك بس الثقة في النفس، خليك واثق في نفسك وخليك مصمم على الحق وثابت وقول أنا أتخف مش خاف. هذا ما فعله الله مع موسى، قال له يا موسى أنت رسول والرسل ما يخافوش ما تخافش، وتأكيد في الأربع مرات لا تخف لا تخف تأكيد. عايزك تحدث نفسك لما تيجي تخاف انك تقول لنفسك ايه؟ لا تخف لا تخف، انت مسلم، مش انا قلت لكم انك انت اسد ابن اسد؟ ما تخافش خليك راجل. دي الاولى. التانية موسى خاف برضه، اذهب الى فرعون انه طغى، قال ربنا اننا نخاف، بس الخوف أقل من الأولاني. الأولاني ها ولا مدبرا ولم يعقب، تاني مرة اشتكى قال يا رب احنا خايفين نروح له، ربنا ثبته بالعامل التاني من عوامل التثبيت، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. العامل الأولاني بس الثقة في النفس، العامل التاني استشعار معية الله، إنك تستشعر إن ربنا معاك، إنني معكما إيه أسمع وأرى. ثالث مرة برضو موسى خاف، قال ألقوا، لما ألقوا حبالهم وعصيهم خيل إلى موسى عليه السلام من سحرهم أنها تسعى، شوف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. الأولانية جري، الثانية اشتكى، الثالثة أقل، يبقى العلاج بيجيب نتيجة هو ولا لا؟ في نتيجة. الخوف إيه اللي قوي؟ أوجس في نفسه كده، أوجس في نفسه كيفة موسى، شوف العلاج، لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. العلاج الثالث بيان بطلان الباطل وأنه لا يقوم أمام الحق. يبقى كانت الأولانية بس ثقة في النفس، والثانية شعر معية الله، والثالثة بيان وبطلان الباطل وأنه لا يقوم أمام الحق. إنما صنعوا تخافش ده كلام فارغ ده قيد ساحب والسحرة ما بيفلحوش ولا يهمك باطل ولا يفتح الساحر حيث أتى. في الرابعة بقى موسى عليه السلام استوعب الدرس ما خافش. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خاف قال إيه؟ قال كلا إن معي ربي. خلاص انتهى الخوف لأنه تربى صح. هي دي المطلوب أنك تتدرج في التربية عشان تتخلص من أمور الجاهلية بالتدرج وتتخلص من هذا الهم بالتدرج وتتخلص من مواسم الجاهلية بالتدرج بالتربية كما رب الله نبيه موسى عليه السلام. فالشاهد حين تقول الله أكبر تهد كل شيء وثيابك فطهر. غاية تطهير الثياب وهجران الرجس أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن الغاية. وثيابك فطهر والرجس فاهجر. الظاهر لازم يتغير والباطن لازم يتغير. الظاهر بعد ما كنت حلق كابوريا تبدأ تحلق على السنة، احلقه كله أو اتركه كل. بعد ما كنت بتلمع لحيتك وشنبك ما كانش فيه دي ولا دي زي لا يبقى فيه لحية وشارب تتغير. الظاهر يتغير بعد الوقف عن النواصي تبقى القعدة في المساجد. الظاهر يتغير والباطن كمان. القلب يتغير. وموضوع تغيير القلب ده بقى عايز قعدة معلش أأجله للقاء القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك.